بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الثالث والأربعون بعد المئة. الحديث الثالث والأربعون بعد المئة. حدثنا مسلم ابن إبراهيم، حدثنا هشام، حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا هذا، فيأتون آدم فيقولون له: أنت آدم أبو البشر، خلقك الله بيدك وأسجد لك الملائكة وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا إلى ربنا حتى يريحنا. فيقول لهم: لست هناكم، فيذكر لهم خطيئته التي أصاب. هذا الحديث تحدثنا عنه قبل ذلك وتقدم الكلام عليه، والمراد منه هنا: ولكن ائت موسى عبدا آتاه الله التوراة وكلمه وقربه نجيا. وهذا الحديث كما رأيتم هنا لم يذكر فيه شيء عن موسى، ولكن الإمام البخاري يشير إلى أن تراجع الحديث في موضع آخر كعادته رحمة الله عليه. الحديث الرابع والأربعون بعد المئة. الحديث الرابع والأربعون بعد المئة هو حديث الإسراء والمعراج، حديث شريك. حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله. نحن هذا الحديث سنقرأه ثم بعد ذلك نشرحه. سأقرأ وأعلق، ما رأيكم؟ نقرأ ونعلق لأن الحديث طويل جدا. حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله، حدثني سليمان عن شريك ابن عبد الله أنه قال: سمعت أنس ابن مالك يقول: ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة، أي من المسجد الحرام، والإسراء هو السير ليلا، سرى أو أسرى، تأتي في اللغة سرى وأسرى. ونحن لنا كلام في تفصيل طويل في تقديم سورة الإسراء، في تقديم تفسير سورة الإسراء، فليرجع إليه. أمور كثيرة من مشكلات الموضوعات التي تحدث عنها العلماء في باب الإسراء والمعراج جعلناها مقدمة لتفسيرنا لسورة الإسراء، والعهد به قريب جدا لأننا في بداية السورة. وفي تفسير سورة وفي تفسير شرح العقيدة الطحاوية، ولكن كان ذلك قديم العهد، يعني شرحه في الطحاوية قديم، لكن لسه حديث هو تفسير سورة الإسراء. ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه. قبل أن يوحى إليه، هذه من العبارات التي أخذت على رواية الشريك، هل الإسراء وقع قبل الوحي أم بعد الوحي؟ ولكن كلمة قبل أن يوحى إليه هذه كلمة يعني من الممكن أن تحتمل معاني متعددة. فقبل أن يوحى إليه بأمر الإسراء، فجاءوا الثلاثة مرة ثم جاءوه مرة أخرى، يعني من الممكن أن يحل الإشكال أن هؤلاء الثلاثة النفر من الملائكة الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم جاءوا إليه كتوطئة، ثم بعد ذلك جاءوا في المرة الثانية وحدث الانتقال وحدثت حادثة الإسراء. ومن الممكن أن يكون هذا رأي آخر لي، أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه بالهجرة، لأن حديث حادثة الإسراء والمعراج كانت قبل الهجرة بوقت قريب جدا، فقبل أن يوحى إليه بالهجرة. وأنا من هذا من الممكن أن يكون أراد أن يبين فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قد أوحي إليه بالهجرة من مكة إلى المدينة، فكانت هذه الحادثة كتوطئة، لأنه قال له: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. إذن هناك مسجد قصي ومسجد أقصى، إذن هم ثلاث مساجد، والرسول لا يعرف إلا المسجد الحرام، ثم قال الأقصى. الأقصى يعني هو أليس، هل هو في أقصى الدنيا؟ أبدا، بينه وبينه مسافة قريبة جدا. يعني الآن أصبحت المسافة قريبة، ليس في أمريكا وليس في القطب الشمالي. فالأقصى الأبعد، أبعد من ماذا؟ من البعيد. ما هو البعيد؟ هناك مسجد سيفتح وسيكون لك فيه مكان. فإذا هذا في توطئة بوجود الهجرة، ومسجد ويكون وتصبح المساجد مساجد ثلاثة لثلاثة أنبياء: المسجد الحرام الأصل الذي بناه إبراهيم، والمسجد الذي يليه الأقصى بناه إبراهيم، وما بينهما القصي، بعيد عن الاثنين القصي هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الثلاثة المساجد هي مساجد أنبياء، ولذلك كانت الصلوات فيها كما هو معلوم، الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، والصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. فإذا الأقصى دلني على أن هناك مسجد قصي، فربما كان قوله قبل أن يوحى إليه، القصد به أن يوحى إليه بالهجرة، فكانت هذه توطئة. ثم هو المسجد الحرام لم يكن اسمه مسجدا، ولكن كان اسمه البيت الحرام، فسمي مسجدا، يعني هتفتح مكة التي كانت دار كفر وقتئذ، وسيصبح مسجد، لأن هذه الأمة سميت في الكتب السابقة بأمة المسجديين. ثم المسجد الأقصى لم يكن اسمه مسجدا، بل كان اسمه بيت إلياء، اسمه بيت إلياء أو بيت المقدس، فسمي المسجد الأقصى دليل على أنه سيفتح. وكل هذه الأمور حدثت فيما بعد، بعدها بسنوات. فقول قبل أن يوحى إليه ربما كانت تشير إلى كل هذه التنويهات. قال: وهو نائم في المسجد الحرام. فقال أولهم: إذا هو كان في بيت أم هانئ في بعض الروايات، فإذا من الممكن أن يكونوا قد أخذوه إلى هذا المكان وانتقل من المسجد الحرام. قال: وهو نائم في المسجد الحرام. فقال أولهم: أيهم هو؟ لأنه لم يكن نائما وحده، بل كان نائما مع الحمزة وشخص ثالث. فقال: أيهم هو؟ فقال: أوسطهم، هو خيرهم. فقال: آخرهم، خذوا خيرهم. فكانت تلك الليلة، فلم يرهم حتى أتوه ليلة أخرى فيما يرى قلبه وتنام عينه ولا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. فلم يكلموه حتى احتملوه فوضعوه عند بئر زمزم. وهذا ما جعل البعض يقولون هذه الرواية تدل على أن الإسراء وقع مناما ولم يقع يقظة، ولذلك قالوا حديث شريك مليء بالأغلاط ومليء بالمخالفات مع أنه ثقة. إلا أن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يجعلنا نعيد النظر مرة أخرى في رواية شريك، فهل الإمام رواها هنا ولم يكن قد أخطأ البخاري، ولكن يقصد أن يجعله رواية في الصحيح لتكون مقارنة، تعقد مقارنة بين رواة سائر الرواة؟ كما قلنا إن الكتاب اتضح لنا من دراستنا لهذا الفصل أو الباب في هذه الأيام القليلة أن الكتاب فيه علل، وليس كتاب ككتاب مسلم، وإنما هذا الكتاب فيه علل، يعني بهذا الأسلوب الذي يعتبر افتتح بابه وولج لجته الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه، يجعلنا ننظر نظرة جديدة إلى صحيح الإمام البخاري. ولعل إخواننا من يعملون بالحديث يبدأون ينظرون هذه النظرة إلى صحيح الإمام البخاري في سائر الأحاديث، وتصبح دراسة متخصصة في استخراج العلل من كتاب شرح الإمام أو العلل من صحيح الإمام البخاري، وتكون دراسة جديدة، يعني الذي فتحها لنا الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه وهو بيع جدير. قال: فوضعوه عند بئر زمزم. فاللفظة إيه عندكم في أي فتوى؟ فتولى، مش كده؟ فتولاه منهم جبريل. نعم، فتولاه، عندي سقط في اللفظة، في العبارة عندنا لا محذوفة، فتولاه منهم جبريل. بس النسخة برضو يا شيخ سمير ما هيش مليئة بالتصريفات، قليلة جدا. فتولاه منهم جبريل عليه السلام، فشق جبريل ما بين نحره إلى لبته، النحر إلى اللبة، حتى فرغ من صدره وجوفه، فغسله من ماء زمزم بيده حتى أنقى جوفه. ثم أتي بطست من ذهب فيه تور من ذهب زي الإبريق يعني محشوا إيمانا وحكمة، فحشى به صدره ولغاديده يعني عروق حلقه، ثم أطبقه، ثم عرج به إلى السماء الدنيا، فضرب بابا من أبوابها، فناداه أهل السماء: من هذا؟ فقال جبريل. قال: ومن معك؟ جبريل يستأذن قبل أن يدخل السماوات. انظروا، جبريل الذي يقول عنه القرآن الكريم مطاع ثم، مطاع يعني ثم بمعنى هناك، مطاع في الملأ الأعلى، ومع ذلك يستأذن. الأمور عند رب العالمين ليست هكذا متروكة، وإنما حكم وملك، ملك ملك الملوك سبحانه وتعالى. فجبريل يستأذن فيطرق الباب فيقولون: من هذا؟ فقال جبريل. قال: ومن معك؟ قال: معي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وقد بعث؟ قال: نعم. قالوا: فمرحبا به وأهلا. هل المقصود بعث نبيا ورسولا؟ فكانوا لا يعلمون أنه بعث مع أنه قد بعث منذ أكثر من 10 سنوات، أم أن المقصود بعث إليه لكي يأتي زائرا إلى السماء؟ هذا هو الراجح ربما، يعني الراجح، لأن كلمة بعث، بعث نبيا، أم المقصود بعث إليه؟ ولذلك في بعض الروايات بعث إليه، يعني بعث إليه، فهذا هو الراجح والله أعلم. قال: نعم. قالوا: فمرحبا به وأهلا. فيستبشر به أهل السماء. إذا كان جبريل إذا قال إن الله يحب عبدا فأحبوه فيحبونه فيكتب، يعني يحبه، فما بالكم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وقد سمعوا عنه سماعا كثيرا جدا يبين مناقبه صلى الله عليه وسلم ومقامه. قالوا: فمرحبا به وأهلا. فيستبشر به أهل السماء. لا يعلم أهل السماء بما يريد الله به في الأرض، لا يعلم أهل السماء بما يريد الله به في الأرض حتى يعلمهم. فوجد في السماء الدنيا آدم، فقال له جبريل: هذا أبوك. وقلنا وجود آدم نظرا لأنه أبو البشر، فقريب جدا من أهل الأرض من أبنائه حتى يطلعه رب العالمين على أبنائه. فقال له جبريل: هذا أبوك، فسلم عليه. فسلم عليه ورد عليه آدم وقال: مرحبا وأهلا بابني، نعم الابن أنت. فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين يطردان، فقال: ما هذان النهران يا جبريل؟ قال: هذا النيل والفرات، عنصرهما، يعني ليس النيل والفرات اللذان على الأرض، بل عنصرهما، مصادر عظيمة جدا هناك في السماء باسم النيل والفرات. كيف هذه الأمور غيبية نسلم بها تسليما ونؤمن لها؟ وإن كانت مخلوقة فلا نكيفها، فما بالكم بصفات رب العالمين؟ إذا كانت هذه الأشياء المخلوقة لا ندرك حقيقتها ولا نستطيع أن نقول الكيف، فالكيف فيها غير معقول بالنسبة لعقولنا، فما بالنا بصفات رب العالمين الخالق سبحانه. ثم مضى به إلى السماء، فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد، فضرب يده فإذا هو مسك. قال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي خبأ لك ربك. ثم عرج إلى السماء الثانية، فقالت الملائكة له مثل ما قالت له الأولى: من هذا؟ قال جبريل. كل سماء يستأذن جبريل ويطرق الباب. قال: ومن معك؟ قال: محمد. قال: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. قالوا: مرحبا به وأهلا. ثم عرج به إلى السماء الثالثة، وقالوا له مثل ما قالت الأولى والثانية. ثم عرج به إلى الرابعة، فقالوا له مثل ذلك. ثم عرج به إلى السماء الخامسة، فقالوا مثل ذلك. ثم عرج به إلى السادسة، فقالوا له مثل ذلك. ثم عرج به إلى السماء السابعة، فقالوا له مثل ذلك. كل سماء فيها أنبياء قد سماهم، فأوعيت منهم إدريس في الثانية، وهارون في الرابعة، وآخر في الخامسة. معنى ذلك أن حفظه لم ينضبط في الترتيب، ولذلك حدثت له أخطاء في وجوده، وربما ذكره الإمام البخاري هنا ليبين أنه من ضمن الأحاديث التي يعني مع أنه ثقة وحافظ، إلا أنه حفظه قد اضطرب هنا، ولذلك وجدناه يقول وآخر في الخامسة لم أحفظ اسمه، وإبراهيم في السادسة، وموسى في السابعة بتفضيل كلام الله، مع أن موسى في بقية الروايات في السادسة، وإبراهيم الذي في السابعة مسندا ظهره إلى أين؟ إلى البيت المعمور في السماء السابعة. فلذلك نقول من إن هذا مما اضطرب فيه حفظ شريك رحمة الله عليه. قال فقال موسى ربي لم أظن أن يرفع علي أحد. طبعا هنا موسى في السابعة بتفضيل كلام الله، فهذا هو السبب الذي جعله يذكر هذا الخبر الكبير الطويل من أجل هذه اللفظة، وبالطبع أكيد لأسباب أخرى في علل الحديث. قال لم أظن أن يرفع علي أحد ثم على بي فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله حتى جاء سدرة المنتهى، ودنا الجبار رب العزة، ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى. وهذا بالطبع مما أخذ على رواية شريك، لأن القرآن يقول ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، هو جبريل عليه السلام وليس رب العالمين سبحانه وتعالى. فأوحى، طبعا هذا النص لو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سنقول به ونأخذ به على ظاهره ولا شيء فيه على الإطلاق. قال حتى لأنهم قالوا استبشع بعض شراح البخاري من الأشاعرة استبشعوا كلمة حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى نظرا لأنها فيها تحديد للمسافات. قال فأوحى الله فيما أوحى إلي 50 صلاة على أمتك كل يوم وليلة، ثم هبط حتى بلغ موسى فاحتبسه موسى فقال يا محمد ماذا عهد إليك ربك؟ قال عهد إلي 50 صلاة كل يوم وليلة. قال إن أمتك لا تستطيع ذلك فارجع فليخفف عنك ربك وعنهم. هذا يدل على شفقة موسى عليه السلام ورحمته بنا عليه الصلاة والسلام. هذا أمر في غاية الروعة أن هذا النبي العظيم الذي خبر بني إسرائيل ولقي أو لاقى من بني إسرائيل ما لاقى إذا به يتعامل مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بمنتهى الشفقة والرحمة، وقلق عليهم جدا أن يكلفوا شيئا فوق استطاعتهم. تصوروا بالفعل لو كانت الصلاة 50 صلاة في اليوم والليلة كم كان عدد المصلين؟ إذا كان عدد المصلين في 5 صلوات هكذا، نسبة المصلين بالنسبة للمسلمين عددهم قليل، فما بالكم إن كانت الصلاة 50 صلاة في اليوم والليلة. رب العالمين بفضله سبحانه وتعالى قدر أنها تكون 5، ولكنه ألهم موسى أن يحاول النبي صلى الله عليه وسلم ويتدخل في هذا الأمر حتى تصل إلى 5. فهذا رب، لأن هذا موجود في اللوح المحفوظ، فهذا سبق به علم رب العالمين سبحانه وتعالى، هو الذي ألهم موسى وهو خالق أفعال العباد. فلا يفعل عبد فعلا إلا بإذن الله وتقدير الله ومشيئة الله وخلق الله سبحانه وتعالى. فقال فاحتبسه موسى فقال يا محمد ماذا عهد إليك ربك؟ قال عهد إلي 50 صلاة كل يوم وليلة. قال إن أمتك لا تستطيع ذلك فارجع فليخفف عنك ربك وعنهم. فالتفت النبي إلى جبريل كأنه يستشير في ذلك، جبريل يستشيره النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يفعل شيئا قد يكون هذا الشيء في مخالفة لأمر ربه. فأشار إليه جبريل أن نعم هذا أمر مسموح لك به، أن نعم إن شئت فعلت، إن شئت نعم إن شئت. فعلى به إلى الجبار، على ارتفع تاني إلى الجبار. فقال وهو مكانه يا رب، وهو مكانه يعني في هذا المكان الذي فيه يا رب. فقال وهو مكانه، النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى المكان الذي هو محدد له، يا رب خفف عنا فإن أمتي لا تستطيع هذا. فوضع عنه 10 صلوات ثم رجع إلى موسى فاحتبسه. فلم يزل يردده موسى إلى ربي حتى صارت إلى 5 صلوات، ثم احتبسه موسى عند 5 فقال يا محمد والله لقد راودت بني إسرائيل قومي على أدنى من هذا فضعفوا فتركوه، كما جاء في الحديث فعجزت. أرأيتم الحديث الذي قال وبين أن رب العالمين يعني بين أنه استأجر أجيرا أو أجراء وقال لهم اعملوا وأولئك العمال حينما ضرب المثل الذي ذكرناه قبل ذلك. فقال عجزوا بنو إسرائيل عجزوا من أهل الكتابين السابقين. قال والله لقد راودت بني إسرائيل قومي على أدنى من هذا فضعفوا فتركوا، فأمتك أضعف أجسادا وقلوبا وأبدانا وأبصارا وأسماعا، فارجع فليخفف عنك ربك. كل ذلك يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل ليشير عليه ولا يكره ذلك جبريل. فرفعه عند الخامسة فقال يا ربي إن أمتي ضعفاء أجسادهم وقلوبهم وأسماعهم وأبدانهم فخفف عنا. فقال الجبار يا محمد قال لبيك وسعديك، قال إنه لا يبدل القول لدي كما فرضت عليك في أم الكتاب. قال فكل حسنة بعشر أمثالها، فهي خمسون في أم الكتاب وهي خمس عليك. فرجع إلى موسى فقال كيف فعلت؟ فقال خفف عنا، أعطانا بكل حسنة عشر أمثالها. قال موسى قد والله راودت بني إسرائيل على أدنى من ذلك فتركوه، ارجع إلى ربك فليخفف عنك أيضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا موسى قد والله استحييت من ربي مما اختلفت إليه. قال فاهبط بسم الله. قال واستيقظ وهو في مسجد الحرام. هذه من الأشياء التي أخذت على شريك في قصة واستيقظ. فالحديث مليء بالعلل في المتن، العلل ليست في الإسناد وإنما في المتن. فلقد اضطرب كما قال الإمام ابن كثير وغيره، قالوا لقد اضطربت رواية شريك فوقعت فيها كما رأيتم مخالفات. فلهذا الأمر يؤخذ على الإمام البخاري بالطبع لا، لأن الإمام البخاري ما فاته ذلك، فهو أورد الحديث هذا لم يورده في باب الإسراء ولم يورده في باب تفسير سورة الإسراء في التفسير، وإنما أورده هنا من أجل الاستدلال بكلمة كلام الله فقط وليبين علل الحديث. واضح؟ إذن هو هنا لم يأتي بالحديث كمستدل به في كل حروفه، لا، هو أتى به من أجل الاستدلال بكلمة ولم يجعله في باب الإسراء نظرا للأغلاط أو للعلل الموجودة به، ولم يأتي به في تفسير سورة الإسراء، وإنما جاء بروايات أخرى لم يتكلم فيها الأئمة المتقنون الأئمة الحفاظ. فهذا لم يفت البخاري كما ادعى البعض وظنوا أن هذا من أخطاء الإمام البخاري أو مما أخذ عليه، وما علموا أنه يقصد بذلك بيان هذه الأخطاء التي بيّن صحتها في مواضع أخرى رحمة الله عليه. بعد ذلك يأتي الحديث الذي يأتي بعد ذلك. نعم، باب كلام الرب مع أهل الجنة، باب كلام الرب مع أهل الجنة. وفيه الحديث الخامس والأربعون، الحديث الخامس والأربعون بعد المئة، باب كلام الرب مع أهل الجنة. الإمام البخاري يقصد هنا، لم يأتي بآيات، يقصد هنا أن الله متصف بالكلام في كل وقت إن شاء سبحانه، فيأتي بأدلة كلام رب العالمين مع الملائكة، كلام رب العالمين مع الأنبياء، كلام رب العالمين مع أهل الجنة. حدثنا يحيى بن سليمان، حدثني ابن وهب، قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى يا ربي، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون يا ربي وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. الظاهر أن هذا الخطاب الكريم من الله لعموم أهل الجنة بعد أن يستقروا في الجنة. ولقد تحدثنا في أحاديث قريبة من هذا المعنى قبل ذلك وبيناها وشرحناها فيما سبق، فهذا دليل يستدل به الإمام البخاري على كلام الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة. ثم بعد ذلك يأتي الحديث السادس والأربعون بعد المئة، حديث 146، حدثنا محمد بن سنان حدثنا فليح حدثنا هلال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدثه وعنده رجل من أهل البادية أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع. استأذن ربه في الزرع، أزرع، أريد أن أزرع يا رب فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ومع ذلك طلب أن يزرع. من طلب شيئا في الجنة آتاه الله إياه. فاستأذن ربه في الزرع فقال له أولست فيما شئت، يعني أنت لست محتاجا إلى شيء، محتاج تزرع إيه؟ طعام، شراب، كل شيء تحتاجه تجده. قال بلى ولكني أحب أن أزرع. فأسرع وبذر، أذن له الرب في أن يزرع، فأسرع وبذر، فتبادر الطرف نباته، الطرف اللي هو النظر، على قدر النظر فجأة مجرد ما بذر كل الأرض أصبحت أرض الجنة، أصبحت الأرض كلها مزروعات، كن فيكون. فتبادر الطرف نباته واستواءه واستحصاده وتكوير أمثال الجبال، سرعة وجد الأمر، سريع سريع سريع، وجد الزرع، رمى البذر، وجدوا بقى أشجار اتحصدت، أثمرت، اتحصدت، اتجمعت. فيقول الله تعالى دونك يا ابن آدم، خذ، شيل، حمل، دونك، خذ، دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. فقال الأعرابي يا رسول الله لا تجد هذا إلا قرشيا أو أنصاريا، فإنهم أصحاب زرع، فأما نحن فلسنا بأصحاب زرع. فضحك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يعني الأعراب يقول لحنا ليست عندنا هذه الطموحات، أما هؤلاء فأصحاب زرع، هم الذين يطلبون هذا الكلام من ربهم يوم القيامة في الجنة. فقولوا إن رجلا من أهل الجنة، فهم الأعرابي أن هذا الرجل كان في الدنيا زراعا، لأنه قال لأنه أصحاب زرع، لأن هذا الرجل بيحب الزرع، فمات على ذلك. هناك أناس يحبون صنعتهم، يحبون جدا، يعني لا يزرع الأرض من أجل أن يخرج زرعا ويتعب ويكسب، لا، وحتى لو أصبح غنيا وأصبح عنده كل ما يحتاجه سيقوم بالزرع، الزرع يحب الزرع. فهذا الرجل قال عنه إنه ربما كان أنصاريا كما سمعتم. ولذلك حينما يقول له أولست فيما شئت، يعني لست بحاجة إلا الزرع، فكل ما تريده من مأكل أو مشروب تجده. فقال بلى أحب أن أزرع. فأسرع وبذر، فتبادر الطرف نباته واستواء واستحصاد وتكوير أمثال الجبال، يعني الله أذن له فبذر وخرج الزرع فاستوى وانحصد واجتمع حبا متراكما أمثال الجبال في لحظة واحدة. طبعا هذا لو أراد رب العالمين أن يجعل الناس ليسوا في حاجة إلى زرع ولا ضرع ولا لبن ولا ماشية ولا شيء لفعل، ولكن رب العالمين ينزل بقدر ما يشاء، ولكن ينزل بقدر ما يشاء سبحانه وتعالى. وهذا الحديث فيه مخاطبة رب العالمين لأهل الجنة في الجنة. الباب 39 باب ذكر الله بالأمر وذكر العباد بالدعاء والتضرع والرسالة والإبلاغ، فيها كلام مهم هيبقى صعب علينا الآن وانتوا تعبانين ان احنا نتكلم فيه. عايز عقلية حاضرة، نعم، عايز عقلية حاضرة، عايز حضور، ليست القضية قضية وقت، حضرت يكون جايين كده من اول النهار ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. نعم.